نعم يا عبد الوهاب. عفى الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. نعم. عفو الله عنك. وعنده تعالى مفاتح الغيب جاء في تفسير مفاتيح الغيب بأنها الخمس التي استأثر الله بعلمها، وهي الساعة، نزول الغيث، وما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعنده الغيب كله، فلا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فهو عالم الغيب والشهادة. علمه محيط بكل شيء، بما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة. يعلم ما في البر، ما هذا لفظ عموم، كل ما في البر من جماد وحيوان وصغير وكبير، ويعلم ما في البحر كذلك، البحار، المحيطات، يعلم ما فيها. ثم فصل بعد ذلك وبعض ذلك، وما تسقط من ورقة، يعني من الأشجار، من أوراق الأشجار، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تدبر ما في الأرض من الأشجار وما يسقط منها من أوراق على مر الزمان إلا يعلمها، ولا حبة كذلك في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. كل ذلك قد أحاط به علم الله، وأحاط به الكتاب المكنون، الكتاب المبين، أم الكتاب، ولا رطب ولا يابس. رطب نكرة عامة في سياق النفي، ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ثنى سبحانه وتعالى بذكر ما يجري على العباد